بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية يسرها أن تقدم لكم شرح نظم مرتقى الوصول إلى علم الأصول للإمام أبي بكر محمد بن عاصم الغرناطي رحمه الله، شرحه فضيلة الشيخ أبي الطيب مولود السريري المغربي حفظه الله تعالى. والآن مع الحصة 67. بسم الله الرحمن الرحيم. خلاصة الكلام أن أساليب العرب وصور كلامهم وردت في القرآن أيضا كما ترد في كلامهم، وتفهم كما تفهم في كلامهم، وتعرف بما تعرف به في كلامهم، على أن هذا لا يدل على أنها وإن تساوت الأسماء أن التسوية والمشابهة حصلت من كل وجه، لأن القرآن يكون عاليا في بلاغته وإن اجتمع مع لغة العربي في الأسلوب. مثلا إذا قلنا يوجد في القرآن الإضمار ويوجد في القرآن الإبهام، فليس معنى هذا التسوية في قوة الإضمار أو في قوة الإبهام أو في قوة المجاز. القرآن أعلى من لغة العربي بدرجات، لأنه هو وصل حد الإعجاز. إذن فالأسلوب يشبه الأسلوب ولكنه لا يساويه في الدرجة، لأن درجة القرآن عالية. خلاصة الكلام إذن أن جميع أساليب العربي وردت في القرآن. قال الناظم: فهو على نهج كلام العربي فاسلك به سبيل ذاك تصيب، يعني أن القرآن جار في أساليبه على نهج أي طريق كلام العرب، فكل ما يجري في كلام العرب من أسلوب يجري في القرآن. إذن مقتضى هذا أنك إذا قرأت القرآن ثم عرض لك ما يخرج عن الظاهر من القرائن فأنت تخرج عن الظاهر وتأخذ اللفظ في الأسلوب الذي قصد منه، لأن هذه الأساليب كلها التي تقدمت هي أساليب تخالف ظاهر الألفاظ. الإضمار خلاف الأصل، والإبهام خلاف الأصل، والتورية خلاف الأصل، واستعمال المجهول كالمعلوم خلاف الأصل، وقصد إلى المعنى المرجوح والإهمال الراجح خلاف الأصل. إذن فهذه القصد للتخصيص والعكس، هذه كلها صور ترك فيها الظاهر. فإذا وجد في كلام في القرآن خروج عن هذا الظاهر بهذه العلامة فأنت تسلك هذا السبيل أيضا. قد يقول قائل بأن أساليب القرآن ذكر منها العلماء بعض ما لم يكن معروفا في اللغة العربية، فهل نزيل هذا الأمر نظرا لأن العرب لا تقصده ولا تريده في أساليبها، أو نقول به نظرا لوجود الدليل الظاهر الذي يمكن أن يعتمد في الأخذ به؟ هذه المسألة فيها خلاف. مثلا الدلالة التبعية، دلالة الإيماء والتنبيه، دلالة الإشارة، هذه اختلف العلماء فيها، تسمى الدلالة التبعية. بعضهم قال بأننا نأخذ بها في القرآن إذا دل الدليل على أنها مقصودة في الكلام أو موجودة في الكلام، وذهب بعض آخر إلى عدم اعتبارها نظرا لأن العرب لا تقصدها ولا تستعملها في أساليبها ولا تخطر ببالها حين تتكلم، والقرآن عربي فلازم أن لا يتخطى به هذا القدر وكنه عربيا. والمسألة تبنى عليها أمور فقهية وعلمية، لأن مثلا إذا قلنا بأن دلالة الإيماء والتنبيه والإشارة وما شبه ذلك لا يؤخذ بها، فمعناه أننا لا نبني عليها الفقه ولا نستخرج أحكام الشرع من النصوص القرآنية بها. فالذين استخرجوا من قوله تعالى وعلى المولود له رزقه وكسوته بالمعروف أن الولد ينسب إلى أبيه، قوله تعالى وعلى المولود له، فقالوا اللام هنا تدل على هذا الحكم. قيل لهم بأن الآية لم تسق لهذا الأمر ولم تورد من أجل الحديث عما ينسب إليه الولد، وإنما هي من أجل تقدير قدر النفقة ومن تلزمه. لكن قالوا بأن هذه اللام فيها تنبيه وإشارة، فيها إيماء إلى أن الولد ينسب إلى أبيه. دب هذا الحكم، من قال بأننا نأخذ بهذه الدلالة التبعية يقول بأنه يؤخذ من الآية، ومن قال بأن الدلالة التبعية لا تعتد بها قال بأنها لا يؤخذ من هذا الحكم، كما من غيره مما هو معروف كمثل قوله تعالى حل لكم هذه الصيام من رفت إلى نسائكم، وكقوله تمكث وحدكم ستر الدهر لا تصل، إلى آخر ما هو معروف في هذا الباب من الأمثلة. إذن فكلام العربي هل معناه أن نتقيد بكلام العربي في الأساليب لا نتخطاها، أو نتخطاها إذا دل الدليل على أن هذا الأمر موجود في القرآن؟ جماهير العلماء على الذهاب إلى التجاوز، جاوز أسلوب القرآن في هذه المسائل، وبعضهم رأى خلاف ذلك الشاطبي وابن حزم، قالوا لا لن نتخطى هذا القدر لأن الدلالة التبعية لم تكن من كلام العربي، والله تعالى يقول بك لسان عربي مبين. إذن فما في القرآن من الأساليب، فما في العربي من أساليب ينتظر أن يكون في القرآن ويتخطى به هذا القدر الذي تقدم. وأنت أيها الفقيه يقول فاسلك أيها الفقيه بالقرآن سبيل ذلك، أي كلام العربي تصيب أي توافق الصواب، في كلام العربي تصيب أي توافق الصواب. وهذا السبيل قد سلكه ابن عباس رحمه الله تعالى في أسئلة نافع الأزرق من الخوارج، فإنه كان يسأله عن الألفاظ من القرآن فيجيبه، ثم يقول له وهل تعرف العرب ذلك؟ فيقول له ابن عباس نعم، أما سمعت قول فلان كذا. وهذه المسائل ذكرها مصنفو علوم القرآن الذين صنفوا في علوم القرآن كالسيوطي في الإتقان وغيره، ذكروا هذه المسائل وسردوها لمن أراد أن يرجع إليها، فإن التي اعتمد فيها في فهمها هو القرآن. وإذا عرفنا هذا فإنه ينبني عليه أمر، وهو ما أشار إليه بقوله ومن يريد فهم كلام الله بغيره اغتر بأصل واحد، يعني ومن أراد أن يفهم القرآن الكريم من غير كلام العرب أراد أن يتوصل إلى فهمه بطريق غير كلام العرب فإنه مغتر مغرور ومتمسك بأصل واهن ضعيف. وهذا بين في واقع الأمر ولا يحتاج معه الأمر إلى استدلال. فأنت تعلم أن كلام العربي يشمل النحو ومعاني الألفاظ ومعاني الحروف، هذه الأشياء كلها داخلة في كلام العرب، ولا يتأتى لمفسر القرآن أن يستخرج ما تضمنته آيات القرآن إلا بمعرفة هذه الأشياء الثلاثة، بمعرفة الإعراب وما قرره فيه علماء ذلك هذا الفن، ثم معرفة حدود الألفاظ من جهة دلالتها. لأن مثلا إذا تعلمنا الماضي عرفنا فعل الماضي في علم النحو، ننتقل إلى علم البيان لندرس فيه دلالته، ندرس دلالة الماضي، لأن الماضي يدل على الوقوع والتمكن. ثم نتعلم المضارع في النحو، ثم ننتقل إلى علم البيان فندرس فيه دلالته، فيقولون بأنه يدل على الدوام والاستمرار، ويدل على البقاء، ويشمل زمنين. وهكذا الأمر أيضا، فإن فيه أيضا دلالة مخفية ناقشها الأصوليون، وهي قضية الاستعلاء أو العلو. فالأمر نتعلمه في النحو، ثم يدرس ما اختفى فيه من صفة العلو والاستعلاء وما شابه ذلك. هذا أمر الأفعال، والأسماء يجري عليها نفس الحكم. فأنت تدرس في علم النحو مثلا اسم الفاعل، وتعرف كيف تستخرجه من الفعل بالضوابط التي يعرف بها هذا الأمر، من فعل ومن فعل ومن فعل. ثم بعد ذلك تنتقل إلى دراسة حقيقته ومجازيه، أين يكون مجازا وأين يكون حقيقة. لأن اسم الفاعل يطلق على من فعل ذلك أمس، ويطلق على من يفعله غدا، ويطلق على من يفعله الآن. أنا كاتب غدا، كاتب الآن، كاتب أمس. فلا بد من دراسة هذا لمعرفة متى يكون حقيقة ومجازا، ثم ما يتبع ذلك من أحكام. هذا أمر الأسماء، أمر الصفات. ثم الصفات أيضا تدرس من جهات متعددة، تدرس من ناحية الصفة اللازمة، والصفة العرضية، والصفة التي هي مناسبة للحكم، والصفة غير المناسبة للحكم، إلى غير ما هو معروف من الناحية اللغوية. قال الجويني رحمه الله: والحروف والكلمات يقع تحتها فن عظيم. ثم بعد ذلك قضية الحروف، والحروف أمرها مهم وخطير جدا في توجيه كلام الله وكلام رسوله. فالذي ليس لديه العلم معاني الحروف لا يمكن له أن يفسر القرآن على الوجه الصحيح ولا السنة، لأن الحروف إذا اختلفت معانيها وجب على المرء أن يفسر كل لفظ بحسب معناه في السياق، بحسب سياقه. فلا يمكن مثلا أن تجعل مين في كل موضع للتبعيض، ولا أن تجعلها دائما للبيان، ولا يمكن لك أن تجعلها دائما للابتداء في الأمكنة والأزمنة، وإنما ذلك بحسب السياق. والذي لا يعرف معاني الحروف لا يمكن له أبدا أن يفسر النص القرآني على الوجه السليم، وخاصة الحروف التي ترد لمعاني متعددة، وهي موجودة في القرآن في السنة: ذلك فاجتنبوا الرجس من الأوتان، وأن طالبا لا يعرف إلا من الابتداء ولا يعرف إلا من التبعيضية. فلش كان وسيقول فاجتنبوا الرجس الذي هي بعض الأوتان، مش كان هذا المعنى ساقط. فاجتنبوا الرجس الذي يبدأ من الأوتان، هذا معنى ساقط. والصحيح أن من بيانها. فاجتنبوا الرجس التي هي الأوتان. إذن لا بد من كلام العرب وذو الدربة في اللغة العربية والتمكن فيها والمتصرف في أساليبها الذي يملك زمامها ويعرف معانيها ويستحضر مدلولاتها يكون أدق في فهمه للقرآن مما سواه. وهذا لازم، فمفاتح الكلام الشرعي هو بمعرفة مفاتيح كلام العرب، وهذا أمر لا يناقش فيه إلا جاهل. إذن لا بد من معرفة اللغة العربية ولا بد من العناية بها. وعلى كل حال عجيب هذا الأمر أن الضعف في اللغة العربية شديد عند طلبة العتيقة في السنوات الأخيرة، بينما كان الطالب تسأله عن شاهد من شواهد التسهيل أو شواهد الصبان تسجده يستحضره. أما الآن فإن أغلب الطلبة لا يحفظ شواهد الأصول الرومية. إذا قلت له إذا النعشة العشاؤبة تسبق قفرة ينظر إليك وأنت الذي وهو الذي تقصده. إذا النعشة العشاؤبة تسبق قفرة فأينما تعدل بها الريح تنزل. تقصد ذلك الطالب الضعيف في اللغة، تحرك الرأس وأنت هو النعجة وشافت فقال ولا لا؟ ده العلم اللي سولك على هذاك الشهيد سيقول لك إذا نعجت العلم لك يشوف كهل كتخربق كترفع وكتنصب وكتجر وكت قال لك زيد شفت الزرومية إذا نعجت العشاء باتت بقفرة تنزل هتقول لك فأينا ما تعجل بها الريح تنزل قال لك انت المقصود فأينا ما تعجل بك الريح تنزل من الرفع إلى النصب إلى الجر إلى السكون إلى وكان غير ذات ضبط اللغة العربية ضروري جدا، ولا يمكن لأي شخص أن يكون قادرا على التصرف في فهم كلام الشارع وهو ضعيف في اللغة العربية. وبقوة الشخص في اللغة العربية يكون وبقدر قوة الشخص في هذا العلم يكون قويا في الفهم لكلام الشرع ولكلام العربية عموما. ولذلك يقولون طالب الحديث بلا نحو كمن علقت عليه مخلة بلا شعير. افتدى بها المخلة شنو هي؟ المخلة هي هذاك المعلاف الذي يعلق في رقبة الحمار تاكل منه الزرع مع التسمية ديالو شو تسمون هاي سكير سمعت شو كتسمون أنتم بالدرجة كعلق لحم لا علا هذه تعلق ليه كي السوق مثلا تمشي السوق تتعلق ليه وهو تياكل فيه. قال لك هذاك اللي ما عندوش النحو بحال شي واحد علق عليه ذاك العلافة ولكن ما فيهاش شعر فيها والو خاوية غير المخلات وكنها خلات مما يوكل. كان سيبويه عندما ذهب ليقرأ عند حماد بن سلمة الحديث، حماد بن سلمة المحدث المشهور معروف في علم الحديث في العراق، كان يصرد وكان يلحن كان يخطئ، فقال له حماد لو أصلحت لسانك يا سيبويه فخرج سيبويه مغضبا وذهب إلى الخليل فاستوعب النحو ثم صار إماما ثم إمام الأئمة في لغة النحو. فهاجر الناس الخليل ودرسوا عند سيبويه وهذه هي الهمة. مثلا تقول لي اصلح لي لسانك يقول لك إن شاء الله راك نخمموا فيه إن شاء الله. لا قلت لي تعالي ندرس رومي هذا الأسبوع إن شاء الله. لا درت نسمعها باش نزوج باب الفاعل وصلت فيه باب الفاعل غير بغيت نعاودها. همة سيبويه الكن هاني. خلاصة الكلام أن الاعتناء باللغة العربية أمر ضروري في في جميع فنونها وأصانيفها وأساليبها وعلومها، هذا لا نقاش فيه. وإلا فمن كان أراد هذا العلم على غير هذه الوجهة فإنه سيقع في أخطاء شديدة، وسوف يصل به الأمر إلى أن يعجز عن الوصول إلى الغاية التي كانت في نفسه وقلبه. ولهذا قال وصفه الناظم بأنه مغتر، أي مغرور بأصل واهن، أي ضعيف، متمسك بأصل ضعيف واهن. فمن لا علم له بمعاني كلام العرب وأساليبه لا يستطيع أن يطلع على معاني القرآن العظيم. وليس من ليس عيبا وليس شيئا مما يمكن أن نعتبره بأن فيه سوء الأدب أن يجلس الناس في المجلس في الوقت الذي يرغطون فيه بأمور تافهة أن يدرسوا بعض العلوم الصعبة على طريق المشاورة والمذاكرة، مثلا أن يذكروا بعض الاستعارات أو بعض الأمور المسائل البلاغية والبيانية في القرآن ويتناقشون فيها، ثم يرجعون إلى الكتب التي كتبت في هذا الباب ككشاف وككذا ثم يتناقشون فيها. فإن هذه المسائل ليست كثيرة، المسائل التي يحتاج إليها في هذه العلوم هي مسائل محدودة، يمكن لهذا اليوم أن نقرأ مسألة أو مسألتين ثم نتناقش فيها ونتذاكر فيها ونبحث فيها ونرجع إلى الكتب وما قيل فيها ثم نبحث في حقيقة هذه المسألة في فن هذا العلم فنستفيد هذه المسألة، وهذا أمر مهم. ثم في جلسة أخرى يقع النقاش في مسألة أخرى، ولذلك تجد المتقدمين بمجرد ما يجلسوا يدرسوا الطرق، إما أنهم يرسلون إلى كتاب ليسرد، وإما أنهم يناقشون مسائل، ولا بد لأحدهم أن يطرح مسألة ليتناقش على بيت من الشعر مثلا، يستخرجون استعاراته ويناقشون في هذه الاستعارة وشروطها حقيقتها كذا، حتى يحصل الدربة على على على على على هذه الفنون التي هي غير متداولة. قلما مثلا تقول عم أعرب هذه الجملة فيعربها، ثم تقول له استخرج الجمل ومحلها، استخرج الجمل ومحلها، استعمل الصرف فيستعمل الصرف اسم الفاعل اسم المفعول كذا، تقول وننتقل الآن إن شاء الله إلى علم البيان. علم البيان غنبدأ بالاختيارات، لماذا اختار التعريف هنا، لماذا اختار التنكير، لماذا اختار التقديم، لماذا اختار التأخير، يعني بحال هذه المسائل اللي هي متداولة. ثم الاستعارة كذا، الاستعارة كذا اسمها حقيقتها كذا، العلوم كلها لك إنسان كيروجها كل يوم فإنه سيكون متمرنا فيها متمسكا. ثم ولا بأس يزيد شي قواعد منطقية مثلا، يزيد شي قواعد منطقية مرة يناقشوا شي قضايا منطقية التي ترد في الكلام، وهكذا يتوسع نظر الشخص ويتوسع فهمه ويمتد نظره إلى جميع فنون العلم. أما الاقتصار فقط على الدراسة هكذا في فن ثم ينسى الإنسان الفن الذي قرأ، ثم ينسى ما كان تعلمه، ثم يقرأ فنا آخر ثم ينسى ثم كذا، هذا يؤدي إلى الضعف في اللغة العربية، والمطلوب هو التمرس والدربة الشديدة حتى يكون المرء قادرا على أن يتصرف في الكلام على أسلوب الذي يبتغيه، أن يكون الكلام لديه تحت أن يكون الكلام تحت يده يتصرف فيه على الوجه الذي يريد. حتى الأساليب في الأسلوب يجب على المرء أن يتعدد لديه طرق التعبير باختلاف المخاطبين، فأنت لا يمكن لك أن تستعمل العبارات التي تستعمل في بعض المواطن مع ما تستعمله مثلا مع المتخصص مثلا في فن من الفنون، تستعملها مع الذين يتعلمون، لابد أن تنتقي الألفاظ التي تكون مناسبة لفهمهم ولقوتهم في ذلك في الكلام، بخلاف ما إذا كان الأمر يتعلق بأهل الاختصاص والذين لديهم هذه المنزلة الرفيعة في ذلك، فأنت تختار ألفاظا معينة جامعة مختصرة ومركزة قليلة لكنها تجمع جميع ما تقوله من التفاصيل لغير من هو غير متخصص. هذه الأمور كلها إنسان يسعى في اكتساب ملكتها مع طول الزمان والتعلم. خلاصة الكلام أن اللغة العربية علم الآلة ضرورية ولا بد منها. وإذا زعم أحد أنه سوف يدخل إلى لغة القرآن أو لغة أو السنة وهو لم يدرس اللغة العربية على بفنونها المختلفة فقد اغترى فضل وأضل. نسأل الله السلامة في الدين والدنيا والآخرة. ننتقل إلى مسألة أخرى وهي قضية القرآن. أن عرفنا أن القرآن كما وصفه فيه أساليب العرب، وهذا الأمر خطير جدا لأنه تنبني عليه عقيدة، الأمر الأول. ثانيا أنه ينبني عليه التصرف، هذا له أصول. لأن كيفاش كيفاش كيفاش أصول؟ أن هذا الشيء الذي تعلمته هنا إذا قامت القرائن عليه في القرآن فأنت ستبني عليه الأحكام، ستقول ووردت هذه الآية بأسلوب كذا ومعناه كذا ويبنى عليه حكم كذا وكذا. لا يكون الأمر قد تخطى فقط المعرفة النظرية، لأن المعرفة النظرية هنا غير موجودة. المعرفة اللي كاينة هي معرفة تتعلق مباشرة بالتطبيق. وتطبيق في ماذا؟ وتطبيق ليس تطبيقا في أمور نحوية ولا لغوية، تطبيق في أحكام شرعية. أحكام شرعية يعني أن المسألة تتعلق بكلام له علاقة بماذا؟ بصفات كلام رب العالمين. وهنا يكون الأمر يحتاج إلى ضبط المسالك والاطمئنان إلى صحتها. ثم قال: ونقله تواتران إلينا بالخط واستعماله لدينا بمقرئ المدينة المشهور وما يضاهيه من المأثور. يعني أن نقل القرآن إلينا نقلا متواترا كائن بالخط في المصاحف العثمانية. نقل القرآن إلينا نقلا متواترا، هذا ما يقوله الأصوليون، أن القرآن نقل نقلا متواترا. وسيأتي بعد التوقف على هذه المسألة. ثم إنه كان بالخط في المصاحف العثمانية، نسبت إلى عثمان لأنه كما في علمكم هو الذي جمع المصاحف وأبطل ما سواه، اقتصر على المصحف العثماني المشهور. واستعماله لدينا استعمالا متواترا، هنا في المغرب، كائن برواية مقر المدينة الإمام المشهور وهو نافع. ثم قال: وما يضاهيه، يعني وما يضاهيه أي يشابهه من جهة كون روايته مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. 10 روايات برواية نافع، 7 منها متواترة إجماعا. المقصود بالسبع أشن هي قراءة نافع زيد وأبي عمرو وعاصم وحمزة زيد والكسائي وابن كثير وابن عامر، هذه هي القراءة 7. والقراءة 3 أخرى هي قراءة يزيد يعني يعقوب وقراءة يعقوب وأبي جعفر وخلف، هذه 3 هي التي تتمم قراءة 10. قال رحمه الله: برواية 7 منها متواترة إجماعا. متواترة إجماعا هذا ما ذكره. هذا الكلام فيه نظر، فإن من العلماء من قال بأن هذه 7 ليست كلها متواترة. وعلماء القراءة يقولون بأنها ليست كلها متواترة، ففيها ما هو متواتر وفيها ما ليس متواترا. وهذه المسألة على كل حال رأيتم ما ذكره الشوكاني في إرشاد الفحولي فيها، كذلك في إرشاد الفحول نقل السوكاني أن هذا الكلام الذي يقوله الأصوليون لا يوافقهم عليه القراء، وأن قراءة السبع نفسها ليست كلها متواترة. وقال: ومن اطلع على أسانيد القراء عرف ذلك، بمعنى أن أسانيد القراء تدل على أن هذه القراءات ليست كلها متواترة. ولذلك فكلمة إجماعا الذي ذكره هنا فيه نظر. ثم قال: واختلف في الثلاثة الباقية بين التواتر والصحة. هذه أيضا ذهب كثير منهم إلى أن هذه الثلاثة الباقية وهي قراءة يعقوب بجعفر وخلاف أنها ليست متواترة، والمسألة مسألة نظر وبحث. ورجح بعض من تقدم من العلماء تواتر الثلاثة من جهة النظر، من جهة النظر أي الأدلة العقلية وليس من جهة السند. ثم قال: قال السبكي في جمع الجوامع: القول بأنها غير متواترة في غاية السقوط. نبدأ نشوف، لكن الشوكان هنا نسمعوا ماذا قال في هذه المسألة. الاستثمار من الفعل، نعم. قال: هكذا قرر أهل الأصول التواتر، وقد ادعى تواتر كل واحدة، قد ادعي تواتر كل واحدة من القراءة السبع وهي قراءة أبي عمرو ونافع وعاصم وحمزة والكساء وابن كثير وابن عامر دون غيرها، وادعي أيضا تواتر القراءة العشر وهي هذه مع قراءة يعقوب وأبي جعفر وخالف، وليس على ذلك أثارة من علم، فإن هذه القراءات كل واحدة منها منقولة نقلا آحاديا، كما يعرف ذلك من يعرف أسانيد هؤلاء القراء لقراءتهم. وقد نقل جماعة من القراء الإجماع على أن في هذه القراءة ما هو متواتر وفيها ما هو آحاد، ولم يقول أحد منهم بتواتر كل واحدة من السبع فضلا عن العشر، وإنما هو قول قاله بعض أهل الأصول، وأهل الفن أخبروا بفنهم. انتهى كلام من؟ كلام الشوكاني. أثرنا هذه المسألة فقط من أجل توسيع النظر فيها، فلا يؤخذ بقول واحد في المسألة ويترك ما سواه من غير بحث فيه. إذن القرآن قراءة السبع جمهور العلماء على أنها متواترة، وذكر بعض القراء أن فيها ما هو متواتر وفيها ما هو آحاد. المسألة مسألة بحث ونظر. ثم قال: وصحة النقل بوفق المصحف واللغة الشرط بكل الأحرف. يعني أن صحة نقل القرآن كائنة أو حاصلة بوفق خط المصحف العثماني، لابد أن يكون أن تكون القراءة موافقة للخط المصحف العثماني. هذه مما يعرف به أن هذه القراءة أن هذا قرآن. الشرط الأول. الشرط الثاني: اللغة والنحو والتصريف. فالمراد بخلاصة الكلام موافقة القانون أي الكلام العربي، ثم صحة الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فالشرط في تسمية القرآن قرآنا والقراءة به قراءة به والعمل به الاحتجاج في الأحكام هذه الشروط: موافقته لخط المصحف العثماني، موافقته للقاعدة العربية بكل الأحرف أي في كل الكلمات مع صحة إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فكل قراءة جمعت هذه القيود الثلاثة فهي عند القراء وبعض الفقهاء القرآن. تواترت أم لا؟ هذا ما يقوله بعض الأصول، وهذا ما يقوله بعض الفقهاء والقرآن. ما معنى موافقة المصحف العثماني؟ أن تكون الكلمة التي وردت أو نقلت توافق الخط المصحفي، المصحف العثماني، بإزالة النقاط. هي النقاط مثلا أن يكون تعقلون يعقلون، يفكرون يتفكرون، يعني هذه لا تضر لأنها توافق الخط مصحف العثماني. أما إذا كانت لا توافق المصحف العثماني نهائيا، بحيث لا يمكن أن تقرأ بما كتب في المصحف العثماني بوجه بأي وجه، فهذه لا تسمى قرآنا. كذلك أن تكون موافقة للنحو واللغة العربية، ولكن المقصود بالنحو واللغة العربية هو أن تكون، ليس معناه أن تكون موافقة للمشهور في اللغة العربية، بل قد تكون لغة من لغة العربي وإن كانت غير مشهورة، كما في إن هذان لساحران، وكما في وما أرسلناك إلا كافة للناس. فهذه اللغة الآن التي استعملت هنا هي ليست من اللغة التي تستعمل في الدرجة العليا في اللغة العربية، لأن تقديم الحال على المجرور، على المجرور، تقديم حالي على وصاحبه مجرور، هذا خلاف ما هو معروف في الفصيح، لأن الأصل وما أرسلناك للناس إلا كافة، الحال يكون متأخر، ولكن الحال هنا مقدم على المجرور. والمسألة عند النحاة فيها ما فيه ما هو معروف من النقاش، إن هذان لساحران لغة بني كعب بني كعب الحارث، الذين يجعلون التثنية في جميع أحوالها ملازمة للألف، فيقولون جاء الرجلان، رأيت الرجلان، مررت بالرجلان، هذه لغة بني الحارث بن كعب، معروف هذه اللغة، معروف أنها نقلت في كتب أهل النحو ودرست، على أن هذا، على أن هذا لا يخرجها عن كونها لم توافق اللسان العربي. وبعض العلماء يستغرب كيف يجعل القرآن معروضا على اللغة العربية ولم تكن اللغة العربية هي التي تعرض على القرآن. قال إن بعض النحاة يتخطى حده إذ يقول في القرآن إن فيه لغة ضعيفة، مثل مثلا هذا الذي ذكرناه، وهو تقديم ماذا؟ تقديم الحال على المجرور. مثلا مثلا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، بعطفه على لمن يعطفه على الهاء، فقال بأنه لابد من إعادة حرف الجر في اللغة الفصيحة، اتقوا الله الذي تساءلون به وبالأرحم، ها؟ وبعد النحاة ألزم به، قال ابن مالك وليس عندي لازم أتقدة للنظم والنثر الصحيح مثبتة، ها؟ نعم؟ نعم، عضو خافض نضاعة على ضمير خافض لازم خفض إلى، وليس عندي لازم أتقدة نظم والنثر الصحيح مثبتة، فداف ما بك والأيام من عجم. هذه اللغة الآن، بعض الباحثين في اللغة يقولون بأن كل ما في القرآن من اللغة يجب أن يجعل هو معيار تصحيح النحو، وليس أن النحو يجعل معيارا ليوزن به صحة ما ورد في القرآن. فمثلا هذه اللغة الآن تقول السلام بالرحام وما أشبه ذلك مما هو معروف وكثير في ما بحث فيه النحاة، يقول بأن الذي كان يجب على النحو أن يعتمد عليه هو ما ورد في القرآن ليجعل هي اللغة المشهورة الفصيحة، وليس أن تجعل اللغة الفصيحة هي التي قررها النحاة وما ورد في القرآن يجعل في اللغة التي دون ذلك. قال هذا خطأ يجب أن يصحح، والمسألة على أي حال هكذا وردت. إذن فموافقة اللسان العربي ليس معناه دائما أن توافق ما اشتهر وما جرجحه النحاة، ولكن أن يكون له وجه في اللغة العربية مقبول. فإذا جمعت القراءة هذه القيود وهذه الشروط فإنها قرآنية. ثم قال تواترت أم لا؟ إلا أن ما اختل فيه شرط من هذه الشروط يسمى شاذا، تكون تلك القراءة شاذة لا يقرأ بها ولا يحتج بها اتفاقا. ومعنى لا يقرأ بها يعني لا يقرأ بها في الفرض ولا يتعبد بها، فهي ليست عبادة. إذا ورد قراءة شاذة فإنه لا يقرأ بها في عبادات ولا يتعبد بها الله سبحانه وتعالى، لأنها ليست قرآنا. وقوله لا يحتج بها اتفاقا، هذه المسألة فيها نظر، لأن الذي لا يحتج به هو الذي غير المعنى. أما القراءة الشاذة إذا كانت موافقة للمعنى فإنه يحتج بها كما سيأتي الحديث عنه. وقد علم أن ابن مسعود نقلت عنه قراءة شاذة، لأنه كان يزيد التفسير ويزيد بعض الكلمات التي يفسر بها القرآن. ومع ذلك فإن والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى بأن يؤخذ القرآن عن ابن مسعود، ولكنه وعلى ذلك عد العلماء قراءته من القراءة الشاذة التي لا تجري على ما يجري عليه تجري عليه القراءة الأخرى. ننتقل بعدما عرفنا شروط ما يسمى قرآنا، قلنا بأنها ثلاث شروط: موافقة المصحف وجريانه على اللغة العربية في نحوها وصرفها إلى آخره. وبعضهم بحث فقال كذلك يعرف أيضا ما هو من القرآن بقوة بلاغته وسبكه وما وكذا إلى آخره، شروط كثيرة لكنهم لم يعرجوا عليها، لأن هذه قد تكون علوما خاصة بأصحاب الذوق وبأصحاب البلاغة. وكذلك الألفاظ أيضا، إذا استعمل لفظ ليس معهودا في القرآن استعماله فإن ذلك يعرف به أنه قرآن، أنه ليس بقرآن. قد ذكروا في هذا الشأن مثالا، وهو قولهم الشيخ والشيخة إذا زنيا فرجهما البتة، قالوا كلمة البتة لم ترد في القرآن قط ولم يكن هذا أسلوب القرآن، فحكموا على هذه بأنها ليست من القرآن وهي لم يكن حقيقة، قلنا بأنها منسوخة. وبعضهم أنكرها بناء على أن هذه اللغة ليست لغة القرآن، لأن كلمة البتة قالوا ليست لغة القرآن أبدا، ثم إن التركيب مهلهل كما يرون. خلاصة الكلام أن ما كان قرآنا وتوفر فيه ما ذكر من الشروط، الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظ القرآن، ولا نحتاج نحن إلى أن نبحث فيما يبحث فيه بعض الناس اليوم في هذا الشأن، هل القرآن سقط منه شيء ولم يسقط منه ما شبه ذلك، فهذا كلام لا حاجة للمرء أن يبحث فيه، لأن القرآن محفوظ بكلام الله تعالى نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فمن كان يؤمن بالقرآن فليؤمن بهذه الآية وليكف لسانه عن الخوض في هذه الظنون والشكوك الفاسدة، لأنه لا يمكن أن أؤمن بقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وأزم به على قطع، ثم إنني بعد ذلك أسمع أخبار فلان وعلان أن يتحدث على أن القرآن فيه ما نقص ولا فيه ما زاد ولا فيه ما كذا. أعتقد أن ما في القرآن هو الحق، وما فيه هو ما سمعت من أنه محفوظ. هذه عقيدة المسلم، ولا يمكن أن ننتقل عنها بأخبار وروايات في كتب الأدب وما شبه ذلك مما تلقه الألسنة في المجالس. إذن القرآن العظيم هو هذا الذي سمعتم أنه متصف به من الشروط. ثم قال وذاك مقطع على مغيبيه وتقتضى الأحكام من تطلبه. إذا عرفنا أن القرآن متواتر فإنه مقطوع على مغيبه، أي أن ما أخبر به من الغيب ثابت بالقطع أو اليقين، سواء كان هذا الغيب ما لا يمكن للمرء أن يطلع عليه إطلاقا لأنه من أمور الآخرة، أو كان من الغيب الذي يمكن له أن يطلع عليه ولكنه لم يشاهده، كمثل ما تقدم من أخبار الأمم السالفة. فإن بعض الناس يقف كثيرا عند بعض المسائل التي وردت في القرآن يبحث عنها ويريد أن يعلم صحتها من كذبها بطرق أخرى. فما أخبر به القرآن من الغيب يجب أن يكون المؤمن عالما بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أخبر به، والعالم الخبير إذا أخبر بأمر انتهى فيه الأمر إلى اليقين. وبعض الناس ينظر لشدة نفسه ولوجود حرقة نفسية فيه في بعض المسائل، ليس من جهة العقل ولكن من جهة النفس، لأن المصيبة في النظر هو أن تختلط النفس بالعقل. النفس إذا اختلطت بالعقل لا يمكن للمرء أن يكون سليم النظر. إذ الواجب هو أن نفصل ما بين النفس والعقل في التفكير. والنفس إذا كانت توجهت إلى أمر بكل قوتها ولم تكن مفرقة فإن ذلك النظر يختل، فيختل النظر والجسد يختل والعقل يختل. مفهوم هذا الكلام إذا أتينا له بمثال سيكون مفهوما. مثلا أنت تتفكر في أمر يهمك كثيرا، تشتغل به ليلا ونهارا، أمر وقع لك أو حادث في حياتك وتفكر فيه بزاف، هذا الحادث الذي تفكر فيه كثيرا ولا تكاد تنام ولا تكاد تستريح ولكنك تركز عليه، النفس هنا اجتمعت كل قوتها. في الحالة هذه الكيان الإنساني يختل الكيان الإنساني في النظر، ويصبح المرء حينئذ غير موزع القوى، وتوجه القوى النفسية إلى الشيء الواحد يؤدي إلى اضطراب في العقل واختلال في الجسد. لا يمكن للمرء حينئذ أن يكون سويا وإنما يكون مريضا. إذن هنا يقع ما تره الآن عند الفلاسفة من الاضطراب ومن شدة الألم ومن الحيرة في الحياة، لأنه يركز على أمر ليس عليه بينة تتعارض فيه الأدلة فيقع في الحيرة. لذلك ما أخبر الله سبحانه به تعالى من الغيب، من الذي أخبر به؟ الخالق العليم الخبير، هكذا يفهم العقل. العقل هكذا كيقول لك ودي هذا الشيء، قال العليم الخبير، الله سبحانه وتعالى هو الذي قاله. أتقول له النفس كيف؟ تقول له ودي قالوا العليم الخبير، أنا ما كعلمش كيف، لكن أخبر به. وهو العالم الخبير الذي لا يمكن أن يشك في كلامه ولا في ما أخبر به. هذا العقل يقول هكذا، لأنه رأى قدرته في كل الأشياء التي بالحس والتجربة وقفت أمامه، فيقلع العقل. ولكن النفس تهيج فتسأل عن كيف ولماذا وكذا، وتريد أن تسأل عن وتدخل الألم وتدخل الدوخ وتدخل الوجدان وتدخل كذا، فيقع الإنسان حينئذ في الاضطراب في مسائل العقيدة. ذلك الوقف هنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فلينتهي، قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه فلينتهي، لأن النفس بدأت النفس كتسول، العقل كيقوم على الأدلة وما وراء ذلك تخدم النفس. فإذا وصل الإنسان إلى درجة النفس فليقطع فلينتهي. ومن الذي يستطيع أن ينتهي؟ من الذي يستطيع أن ينتهي ويوقف النفس إذا أراد؟ الرجل السوي الصحيح العقل الذي يملك الإرادة في جسده. أما الذي لا يملك فإنه لا يستطيع أن يمنع النفس من التخبط والوقوع في الحيرة. إذن فما أخبر الله تعالى به من المغيبات نؤمن به على قطع جازم إذا ورد في القرآن الكريم على الشروط المتقدمة. هذا أمر الأول. الأمر الثاني، تقتضي الأحكام الشرعية أي تؤخذ من تطلبه. تطلبه يقصد به الأوامر والنواهي الدالة على الطلب، وهذان أمران يتعلقان بالمكلف، أن يأخذ منه اليقين في المغيبات، سواء المغيبات الأخروية والمغيبات الدنيوية. ويرحم الله أبا بكر حينما أخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال بأنه صعد إلى السماء وأتى بالصلاة، قال إنه صادق، قال إنه صادق. هذا الرجل الآن هل صدق فيما قال أو لم يصدق؟ هل يعتقد صدق النبي ولا يعتقده؟ هل يكون الصدق من فراغ أو لابد فيه من الدليل؟ عمر شو واحد تصدق صحة بدون برهان؟ عمر كان شو واحد في الدنيا تصدق بدون برهان؟ العقل لا يقبل النفاق، العقل ما تنافق، العقل ماشي منافق، ماشي بحال النفس، ماشي بحال النفس. العقل من من مما خلقه الله تعالى عليه أنه الكفيل بالصدق الذي لا يعرف الكذب، وما تعرفش تحرمية العقل. أرى أنت دابا كتعرف بأن فلان كذاب وتقول له أنت صادق، أنت معقول، ولكن النفس كتكذب، ولكن العقل راه ما بغاش يقبل لك بأن راهي لا فرضتي على العقل مثلا الآن أن هاد الدروج اللي كاين هنا ما كاينينش هنا، راه واخا دار معاها 700 عام ما يقول لك كاينين، أو الدراهم ما كاينينش يقول لك كاين. ذاك المسجد راه مسقف بالضلع ابدا الخشاب، راه واخا دار معاه 600 سنه باش يقبل لك الكذوب راه ما يقبلهمش لك، لان العقل من طبيعته انه لا يعرف الا البرهان والحجه. ولذلك كان وكيل الله عند الانسان، الحاجه الوحيده المعتمده في الجسد كله سماويه، الروح سماوي والعقل سماوي، أخذ من السماء ووضع في الجسد، وكان وكيلان يرشد إلى الحق لا يكذب، بخلاف النفس منافقة، النفس كذابة، أتقول لك هذا مزيان تقول لك راه ما مزيان، شنو درتي ما مزيان، أقول غير دير دير دير راه مزيان، دير شنو درتي خايب، ها حنا في اللعب. النفس هكا، النفس هكا، العقل لا، تقول لي هذا يقول لك الحكم هو هذا، اعطيتيه معلومه يعطيك داك الشيء النتيجه وما يكذبش عليك، ما يمكنش يكذب عليك، اعطيتيه معلومه يعطيك الحكم، واضح؟ لذلك فان العقل هكذا يحكم، سيقول لك الخالق الباري المصور القادر اخبر بانه غيكون كذا، انتهى الامر. ابو بكر صدق النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد ما قاله ذلك، هل صدقه ولم يصدقه؟ صدقه بماذا؟ بالعقل ولا بالنفس؟ صدقه بالعقل والنفس معا. بالعقل لماذا؟ لأنه قامت لديه البراهين على أن الرجل صادق. الله أعلم كم من برهان رآه أبو بكر في محمد لأنه عاشره، شكون قال لي عارف شنو شاف فيه؟ ما الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم هذه القوة ديال الصدق من جد؟ راه الا بغيتي تفرض على العقل ذاك يصدق لك شي كذب راه ما يمكنش يصدقهم، ولكن عقل ابي بكر وعقل عمر وغيرهم لما صدق، عقل ابي بكر على الخصوص هيولي في الحديث ديالنا حنا كنهضروا عليه، ما صدق في محمد فيما اخبر به صلى الله عليه وسلم مما ذكر، الا لان ادله عجيبه قويه برهانيه قامت في ذهنه فصدقه بدون ان يساله. ان قاله فقد صدق، ان قاله فقد صدق. وهذيك العشره ديالها ديال من صغر وهو عاشر ديالو، الله اعلم اش نمشي. لذلك فالبراهين هنا التي قامت بها ابي بكر براهين قطعيه، العقل لا يعرف النفاق. ولذلك اذا كنت تعرف الله، انا ما نقولش كما يعرف ابو بكر النبي صلى الله عليه وسلم، لله المثل الاعلى، اذا كنت تؤمن بالله حقيقه وتعرف صفاته فلا شك انه اذا اخبرك بالمغيب انتهى الامر. صافي ينتهي، أخبر به ينتهي، تقول آمنت بالله وينتهي الأمر. إذن في المغيبات التي الآن بعض الناس يجعل من يعتقد بأنه خرافي، خرافي، نحن لسنا خرافيين، نحن نقول قولا أصليا في الفلسفة وأصليا في النظر العقلي، وهو أن الله سبحانه وتعالى من ضرورية التفكير. وهذا أصل فلسفي، أن الله تعالى من أصول التفكير. أقول لك إيش هو من أصول التفكير؟ أنه هو الضامن لحقائق الأشياء وبقاء ماهيتها على ما هي عليه، هو الضامن. الذي أعطى كل شيء خلقه ضمن لنا هذا الأمر، وإلا فلا تفكر، ما كيش نفكر. عمرك فكرتي في النهار تفكر في الخلق بدون صانع؟ تفكر فيه بدون صانع مش ممكن، تعرف بأن هذا مستحيل. ولذلك كيقولوا الواحد نصف الاثنين والكل أكبر من الجوز واستحالة التناقض وزاد ديكارت. الله الضامن لهذه الأشياء، باش ما تقلبش الحقائق في الكون. يعني الخلق لأن يعني شيء مخلوقه ويضمنها، وهذا الشيء أصلي في الخلق وليست قضية خرافات ولا ماشي خرافات. ثم كما نقول دائما، الأمور إذا ظهرت الصفة وكانت تدل على فاعل فلا بد لهذا الفاعل أن نعلمه من هو. إذن فلا نطيل الكلام في هذه المسألة لأنها مسألة لا يعلن منها شيء. نحن الحمد لله نحن مسلمون وليس عندنا هنا من نحتاج أن نقيم عليه الحجة. نرجع إلى ما كنا فيه. إذن إذا أخبر الله سبحانه وتعالى عن المغيب فإنه نكون جازمين به، أليس كذلك؟ اللهم ثبتنا على الإيمان. وإذا ما تصورت شيء أسد الحاج ليس هذا دليل على أن الوقوع لم يكن، ولكن عليك ما تصورش فهذا ليس دليلا على أن المزاج ذلك النفسي الآن هو المعيار ديال الحق والباطل. لما تصورتي شيء خليه حتى تشوفوا هذه تصوروا مزيان. ثم الأمر الثاني هو أخذ الأحكام الشرعية من القرآن، وهو الأصل الذي تؤخذ من الأحكام الشرعية وأصوله وفروعه. ولهذا قال وتقتضي الأحكام الشرعية أي تؤخذ من تطلبه أي من أوامره ونواهيه الدالة على الطلب. هذا سيأتي بحثه داخل الحروف أو الكلمات التي تدرس في النص القرآني. ثم قال وانعقد الإجماع أن الجحد له من الكفار قولا واحدا. انعقد الإجماع بين علماء المسلمين أن الجاحد المتواتر من القرآن هو من الكفار، كما في الشفاء القضعية. من قال مثلا في أمر ثبت في القرآن بأنه غير موجود فهذا كافر بالإجماع. من أنكر صحبة أبي بكر قالوا بأنه ماذا قالوا؟ كافر. ومن أنكر صحبة عمر قالوا إنه ماذا؟ ليس بكافر. لماذا؟ لأن أبا بكر ورد ذكره في القرآن عند قوله تعالى ثانية اثنين إذ هما في الغار، بخلاف إنكار صحبة عمر أو علي أو غيره فإنه ليس ما فيه يدل على الكفر، لأن ما ورد في القرآن من أنكره فإنه كافر، ومن أنكر ما لم يرد في القرآن ولم يكن واضحا فيه يعني مذكورا فيه بوضوح فإنه لا يكون كافرا. هذه قضية المتواتر الذي نسميه القرآن والذي هو القرآن الكريم. وأما ما ينسب للشذوذ فقد ذكره بقوله وغيره ينسب للشذوذ والحكم منه ليس بالمأخوذ، يعني أن الإجماع منعقد، يعني أن غير المتواتر ينسب للشذوذ، يعني أن غير المتواتر هو ما رواه ما وراء قلة السبع على قول ضعيف، والصحيح أنه مر العشرة وبه قال السلك ووالده هو البغوي. قالوا بأنها ذلك لا يؤخذ منه الأحكام، وليس ما أخبر به من المغيبات مقطوعا به. ولا يجوز بعد أن يقرأ به وليس مقطوعا على مغيبه، يعني أن الشاذ في القرآن من القرآن لا تؤخذ منه الأحكام، أي لا يحتج به فيها، ولا تجوز القراءة به على أنه قرآن لا في الصلاة ولا خارجها، وتبطل الصلاة به إن غير المعنى. هذا ما ذكره، أن قراءة الشاذة لا يقرأ بها. قال في الضياء اللامع: والحاصل من كلام المصنف على مختاره أن غير المتواتر شاذ لا تجوز القراءة به وهو العشرة، وغير شاذين هو ما بين السبعة إلى العشرة، فهذا تجوز القراءة به وإن لم يكن متواترا. والجاري على مذهب الجمهور أن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر، وأن ما قصر عن ذلك لا يثبت قرآنا، وما لا يثبت قرآن لا يقرأ به. ثم إذا سقط كونه من القرآن اختلف العلماء هل يتنزل منزلة خبر واحد ويتلقى منه الحكم أم لا، لأنه قال هنا فيما تقدم من الحديث ولا يحتج به اتفاقا، ولا يحتج به اتفاقا، هذا ما قاله. وهنا قال بأن في المسألة خلاف. والمشهور من مذهب مالك والشافعي عدم تلقي الحكم منه، ولذلك لم يجب مالك ولا الشافع في كفارة اليمين بالله تعالى التتابع مع قراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات، هذه قراءة مال، وهي قراءة شاذة كما قالوا. ومقابل المشهور قال به الحنفي أصحاب السبكي، لأنه إذا سقط خصوص كونه قرآنا لفقدان الشرط الذي هو التواتر بقي عموم كونه خبرا، قال ولي الدين العراقي: ولذلك احتجوا على إيجاب قطع يمين السارق بقلد بن مسعود فاقطعوا أيمانهما، ونص عليه الشافعي في البويطي. في البويطي مختصر البويطي، والبويطي هذا اسمه يعقوب البويطي، وهو من روى مذهب الشافعي عنه في العراق. خلاصة الكلام أن المتواتر يؤخذ به بلا خلاف، وأما ما ليس بمتواتر وما يسمونه شاذا فإن العلماء قالوا ينزل منزلة خبر الواحد، أي أنه يؤخذ به كما يؤخذ بالحديث، فيقيد به العام فيخصص به العام ويقيد به المطلق ويحتج به حيث يحتج بالحديث على ما اختاره أبو حنيفة. وأما مالك والشافعي فاختارا بأن لا يؤخذ به على الإطلاق، قالوا لأنه ليس بالقرآن، إلا أن السبكي من الشافعية رجم ذهب الحنفية وقال بأنه وإن لم يكن قرآنا فإنه على الأقل هو خبر رواه أناس ثقات، وما دام قد روي بسند صحيح فهو على كل حال يعتبر من باب الحديث الذي من قسم خبر واحد. وعلى كل حال فالفقهاء قد بنوا عليه، حنفية بنوا عليه التتابع فصيام ثلاثة أيام المتتابعات، قالوا من حلف وأراد أن يكفر عن يمينه فإن عليه أن يصوم ثلاثة أيام متتابعات، اشترطوا التتابع. والمالكية والشافعية قالوا من أراد أن يكفر فليكفر بثلاثة أيام، إن شاء أن يصومها متتابعة فله ذلك، وإن شاء أن يفرق بينها فله ذلك، لأن القرآن أطلق ولم يقيد، فأخذوا بظاهر القرآن ولم يقيدوه بما بقراءة ابن مسعود، إلا أنهم أخذوا بهذا في قضية في مسألة قطع يمين السارق. يمين السارق هنا استعملوا فيه أو اعتمدوا فيه على قراءة ابن مسعود: والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما، قراءة ابن مسعود فاقطعوا أيمانهما، هذه قراءة ناس شاذة لأنها لا توافق خطش المصحف. ثم لما كانت كذلك عدت بأنها ليست من القرآن، ولما نزلت عن هذه الدرجة جعلت بمرتبة خبر الواحد، فأخذوا بها في قطع يمين السارق ولم يقطعوا شماله لهذا المسجد. وربما يقولون بأننا لم نأخذ بهذا في هذا الباب وإنما أخذنا بأدلة أخرى. والمسألة على كل حال هي أن قراءات الشاذة يقول بها الحرف في دون المسجد. إذا ورد في القراءة الشاذة الخبر بمغيب فهل يقطع بثبوته؟ لا يلزم الإيمان به، ليس مقطوعا على مغيبه، يعني أن الشاذ من القرآن لا يجب القطع أي اعتقاد ما أخبر به من علم الغيب إذا انفرض به بخلاف المتواتر. قد يقول بعض الناس وهل يمكن للقراءة الشاذة أن تخبر عن مغيب مع أن القراءة الشاذة لا تقع إلا في كلمة أو كلمتين، والإخبار بالغيب يحتاج إلى جمل، وما عهدنا في القراءة الشاذة أنها تبدل جملة بجملة، وإنما قصر الكلام فيها أنها يبدل لفظ بلفظ. الاعتقاد على ضربين، الاعتقاد الغيبي الذي تقدم ذكره هو أن يخبر الله تعالى على أمر لم نشاهده مضى في الأزمنة الماضية وفي الأمم السالفة، أو أمر مغيب سوف يأتي، هذا نوع من الغيب. الغيب الثاني هو الغيب بدلالة الاعتقاد بدلالة اللفظ، لأن الاعتقاد بدلالة اللفظ داخل فيما يجب على المسلم أن يعتقده. مثلا وأقيموا الصلاة، هذا الأمر الآن فيه حكمان. الحكم الأول أنه يجب علي أن أعتقد بوجوب الصلاة وأن أعمل بذلك الأمر وهو الامتثال لمقتضاه، هو أن أصلي. فالاعتقاد بوجوبي هذا الأمر يجب علي أن أعتقده إذا حصل بطريق التواتر، يجب علي أن أعتقده. ولكن إذا حصل بالقراءة الشاذة فلا يلزمني أن أعتقد بوجوبه وإن كان أمرا. هذا مسألة فيما يتعلق بالأحكام، لأن مسألة تقرير النصوص الشرعية لا يجب على المرء أن يغفل فيه عن هذا الأمر، أن الاعتقاد هو أساس تكليف المجتهد. الاعتقاد هو أساس تكليف المجتهد وأساس كون حكمه صحيحا. معنى ذلك أنك أنت حين تقرأ نصا من النصوص الشرعية ثم بدا لك من ذلك النص معتقدا، بذلك من ذلك النص معتقدا يؤخذ من ذلك النص، هذا المعتقد هو الذي ينتقل إليك، فإذا انتقل إليك وجب عليك العمل بما تعتقده في ذلك النص، فيصير الاعتقاد حينئذ هو الذي يلزمك بالحكم الذي تبنيه. مثلا أنت كتقرأ واعفو عن اللحى، قص الشارب واعفو عن اللحى، وبالنظر والبحث تقرر في نفسك أن الأمر هنا للوجوب ولا الأمر هنا للندم، هذا ما تقرر لديك. أول ما يبدأ به المجتهد هو العقيدة، فإذا كانت العقيدة عنده قد حصلت بمقتضى النظر في ذلك النص يتبعه ماذا؟ يتبعه الحكم. ولو اعتقد أمرا وحكم بضده فإنه يعتبر حينئذ مخالفا لما وجب عليه الشرع. لو أن مثلا إنسانا بدا له أن الأمر للندم في قول النبي صلى الله عليه وسلم قص الشارب واعفو عن اللحى، بدا له في هذه الأوامر الندم، هذا ما ظهر له بالنظر، ثم قال ماذا؟ ثم قال في الفتوى يجب، هذا رجل كذاب واجتهاده اجتهاد غير صحيح، ويحاسب على ذلك لأنه أفتى بغيره ما وجب عليه شرعا، لأن العقيدة هي الأساس في الاجتهاد قبل الحكم. واضح؟ هنا يقول بعض الناس من أراد أن يخرج من الخلاف في قضية البسملة فليقرأها سرا، فإن من قرأها سرا ولم يقرأها جرا فقد جمع بين المذهب المالكي والمذهب الشافعي، هكذا يقولون. فلك أنت تقرأها سرا وتجمع بين المذهب المالكي والمذهب الشافعي، وهل يمكن هذا في نظركم؟ أن القراءة أن قراءة الفاتحة سيرا يجمع فيه الإنسان بين المذهب المالكي والشافعي؟ واش ممكن؟ واش ممكن أو غير ممكن؟ أنا مثلا غادي نقرأ الفاتحة سيرا، أنا غادي نقرأ البسملة سيرا ونبدأ الفاتحة جهرا، واش ممكن يتجمعوا جوج المذاهب؟ إذا بغيت تجمع جوج المذاهب غادي تجمعهم؟ أبدا، لأنك إذا أردت أن تكون شافعيا يجب عليك أن تقرأها بنية ماذا؟ الوجوب. وهنا ما يمكن تكون مالكي، ستقرأها بنية ماذا؟ الوجوب. وما يمكن تكون مالكي لأنك ترى ماذا؟ ترى وجوبها. وإذا بغيت تقرأها مالكي غادي تقرأها ياس على اعتبار أنها مندوب ولا باعتبار أنها مكروهة، ها؟ أليس كذلك؟ وهنا ما يمكنش تكوناش شافعي. ولذلك اللي كيقول نجمعوا بين المذهبين أراه ذاك غير سميتو فين كيكون المذهب؟ أراه المذاهب ما كيمكنش الجمع بينها أبدا في المسائل الفرعية نظرا لاختلاف المعتقد في ذلك الفعل، ولا يمكن أن تجمع بين المندوب والواجب والمكروه في فعل واحد. إذا كان الشيء قال ابن الجزي وغيره مثلا من الفقهاء في بعض الكتب ويقرأ في بالسير للخروج من الخلاف، أي خلاف أي خلاف ستخرج منه؟ الخلاف بين هؤلاء يبدأ في العقيدة ثم ينتقل إلى الحكم، والحكم إنما هو جزء من العقيدة، هو راه غير جزء ماشي هو ماشي هو ماشي هو كله. فلذلك لا بد من الجمع بين الأمرين إذا أردت أن تأخذ مذهبا معينا. هنا كيقول العلماء أش كتقراو؟ حنا سيدي نقراو القواعد الفقهية والأصولية، أشنو بغيتو؟ بغينا نصنعو العقيدة أولا، نصنعو العقيدة ومن العقيدة ننطلقو إلى العمل. راه كنقراو العقيدة قبل ما نقراو شي حاجة أخرى، راه العقيدة هي الأساس. إذا اعتقدت أنه ليس في القرآن مجاز راه ملزم شرعا باش ما نبني عليه، ملزم ما نبنيش عليه. وإذا اعتقدت أن في القرآن مجاز فأنا ملزم بماذا؟ بأن أبني عليه، ويجب علي شرعا أن أبني عليه، لأن ما تبين لي من عقيدتي في هذا الكتاب يجب علي أن أمضي عليه في الأحكام. شكون هو المنافق لكي ينافق رسول؟ الذي يعتقد الشيء ويحكم به باش بنقيضه، يقول بالنقيض ديالو. هذا المعتقد هو الأساس في معرفة القواعد. راه الشيء اللي كتشوف هنا راه عقائد قبل أن تكون تصرفات، راه عقائد سوف تعتقدها في صفات الأصول الفقهية. قرآن الشذ، هل اعتقد ديالي في الشذ؟ هل اعتقد ديالي في المتواتر؟ هل هذا ما ذكره العلماء في الشذ؟ هذا ما ذكره في المتواتر. هنا دابا ملي غادي تجيني قراءة الشاذة راه أصلا عندي عقيدة حوله، عندي عقيدة حوله، وهذه العقيدة التي عندي هي التي سأبني عليها الحكم، ولا يمكن لي أن أخرج عن هذا الأمر أبدا، بل يلزمني أن أخذ به، لأن العقيدة أساس قبل الحكم. واضح هذا الأمر. لذلك الخطير في الإنسان أنه يبان له الأمر في واحد الجهة والعقيدة ديالو بنتها واحد الجهة، ويمشي يتصرف في الدلالة اللفظية على جهة أخرى، وهذا خطير في الدين. صلى الله. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية، وإلى إصدار آخر إن شاء الله تعالى، نتمنى لكم أوقاتا طيبة مباركة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.